بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. فهذا إكمال لما كنا قد بدأناه من شرح الأربعين للحافظ النووي رحمه الله، ووقفنا عند الحديث الحادي عشر. قال رحمه الله: وعن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب صبط رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وريحانته رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. قال: رواه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. الكلام عن هذا الحديث شرحا من وجوه: الوجه الأول في بيان حكم الحديث، فهذا الحديث لم يخرجه الشيخان كما سبق في الأحاديث المتقدمة، منها ما هو متفق عليه ومنها ما هو قد أفرده أحدهما، وعليه فأقول: حديث الحسن بن علي رضي الله عنه حديث قد أخرجه النسائي والترمذي كما قال المصنف، ونقل حكم الترمذي رحمه الله، وأخرجه أيضا عبد الرزاق في مصنفه، والإمام أحمد في مسنده، والطيالسي في المسند أيضا، والدارمي في المسند، وابن حبان في الصحيح، وغيرهم. وصححه ابن حبان أيضا في صحيحه، والحاكم في مستدركه، وهو حديث في الجملة في مجموع طرقه يصح، وقد صححه أيضا العلامة الألباني رحمه الله. فالحديث إذن حديث ثابت صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا الوجه الأول. قد يقول قائل أو يسأل سائل: لما الكلام عن هذا الحديث أو عن الأحاديث من حيث الثبوت؟ أقول جوابا عن هذا: إن الكلام عن الأحاديث من حيث الثبوت هو أصل لا بد من بيانه، والصحيح أن الكلام عن فقه الحديث فرع عن ثبوته، الكلام عن فقه الحديث فرع عن ثبوته، فالواجب الوقوف على الأحاديث صحة وضعفا حتى يعبد الله، وحتى يعبد الله جل وجلاله على بصيرة وبينة. وهذه طريقة الأئمة المحققين من أهل العلم قديما وحديثا، في أنهم يعنون رحمهم الله جميعا وحفظ الأحياء منهم ببيان ذلك وثبوته. الوجه الثاني في بيان منزلة الحديث، هذا الحديث العظيم هو أصل وقاعدة من قواعد الدين، وهو في باب الورع، وهو في جملته بمعنى الحديث السادس الذي تقدم معنا، من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه، والذي قال فيه عليه الصلاة والسلام: إن الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، إلى آخره، وسبق بيانه. ولهذا قال الحافظ الهيثمي رحمه الله في فتح المبين له مبينا معنى منزلة هذا الحديث، قال: هذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الدين وأصل الورع الذي عليه مدار المتقين، ومنجٍ من ظلم الشكوك والأوهام المانعة من نور اليقين. إذن هذا الحديث العظيم يدخل في هذا الباب العظيم من أبواب الدين، أعني باب الورع. ولا يخفى لمن نظر في تراجم الأئمة رحمهم الله تعالى ومن قبلهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ومن قبلهم إمامهم وسيدهم صلى الله عليه وآله وسلم، ما جاء في هذا الباب من حرصهم على الإتيان به ولزومه، وكم تأثر به من بعدهم ممن سلك مسلكهم واستنى بهديهم، فصاروا أئمة يهتدى بهم. هذا الوجه الثاني في بيان منزلة هذا الحديث العظيم. والوجه الثالث في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، دع ما يريبك. دع هو فعل أمر بمعنى اترك، ويريبك جاء في ضبطها بفتح أوله وضمه، يصح فيه الأمران، وإن كان الفتح أفصح وأشهر. والريب بمعنى القلق والاضطراب في القلب، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يأمر العبد بترك ما يشك فيه، وأن يعدل إلى ما لا يشك فيه، وأن يأخذ العبد بالمتيقن، فمن أخذ بذلك فقد حفظ عرضه ونفسه وماله ودينه. وإذا ما أخذ العبد بالمتيقن اطمأن قلبه من القلق والاضطراب. وسبب القلق والاضطراب هو الشبهة، لذا كانت النجاة والفوز في الأخذ بالورع، والورع قال فيه الثوري رحمه الله هو ما حاك في نفسك فاتركه، وقال بعضهم ترك ما لا بأس به حذرا مما به بأس، ولهذا المعنى جاء عن عمر رضي الله عنه وأرضاه قال دعوا الربا والريبة، يعني ما ارتبتم فيه وإن لم تتحققوا أنه ربا. ولهذا يكون المعنى أقول بهذا يكون معنى الحديث أنه يرجع إلى أن العبد يقف عند الشبهات وأنه يتقيها ويحاذر من الوقوع فيها، والسبب في هذا أن الحلال البين المحض فإنه لا يحصل للمؤمن في قلبه منه ريبة، بمعنى يقلق ويضطرب، بل إن النفس تسكن والقلب يطمئن، بل إن النفس تسكن والقلب يطمئن بما يأتيه. أما الأمور المشتبهات أو التي وقعت فيها الشبه فيحصل للقلب قلق واضطراب يورث شكا وريبة، ولهذا كان السلف رضي الله عنهم من أيسر الأمور عندهم أن يأتوا بهذا الباب العظيم، وإن كان هو عسير على غيرهم وهو يسير لهم لما تحقق في قلوبهم من عظم الإيمان ومخالطته لبشاشة القلب وتمكنه من سويداء قلوبهم رضي الله عنهم وأرضاهم. ولهذا قال الفضيل يزعم الناس أن الورع شديد، وما ورد علي أمران إلا أخذت بأشدهما، فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك. هذا شيء يخصه يأخذ بالأشد، فلذلك يرى أن الورع من أيسر ما يكون. وقال حسان بن أبي حسان ما شيء أهون من الورع، إذا رابك شيء فدعه. ولهذا علق الإمام ابن رجب رحمه الله على أثر حسان فقال هذا إنما يسهل على مثل حسان رحمه الله. على مثل حسان رحمه الله. ومما يدل على أهمية هذا الباب أعني تحقيق الورع وعناية الأئمة رضي الله عنهم به أنه قد ألف فيه جماعة من السلف كتبا في الورع، فمنهم الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله وكتابه مطبوع وأسماه بالورع، ومنهم الحافظ ابن أبي الدنيا في كتاب الورع، وغيرهما وما قصة أبي بكر الصديق رضي الله عنه عنا ببعيدة في تحقيق هذا الباب، أعني باب الورع، لما أتاه غلامه بطعام فأكل منه رضي الله عنه، ثم سأله من أين لك هذا أو من أين جئت بهذا؟ قال: من كهانة كنت قد تكهنتها في الجاهلية، يعني كافأه صاحبها. فأدخل الصديق رضي الله عنه صبعه في فمه فقاء ليخرج ذاك الطعام، مع أن الإسلام يجب ما قبله، لكن ترك ذلك ورعا من أن يدخل جوفه هذا المال المشبوه أو هذا الطعام المشبوه. وهذا هو الوجه الرابع في هذا الباب من ذكر بعض النماذج الأئمة رحمهم الله في تحقيق هذا الباب، تحقيق باب الورع. فقصة أبي بكر رضي الله عنه ظاهرة وواضحة الدلالة، على ذلك وقول حسان أيضا في هذا ظاهر، رحمهم الله جميعا. ومما يدل على هذا عنهم رحمهم الله ما جاء في تراجم بعضهم في قول الذهبي رحمه الله في ترجمة أبي نعيم الفضل بن دكين رحمه الله، قال: كان شريكا، أن أبا نعيم الفضل بن دكين كان شريكا لعبد السلام بن حرب الملائي، وكان في حانوت بالكوفة يبيعان الملاء وغير ذلك، تكسبان من حر مالهم. علق رحمه الله الذهبي، قال: وكان كذلك غالب علماء السلف، إنما ينفقون من كسبهم. وجاء أيضا في ترجمة سلمة بن دينار الأعرج أبو حازم التمار رحمه الله الإمام الثقة، يحث الناس على الأخذ بباب الورع وغيره من شؤون آخرتهم، أنه قال لهم يوما ينصح أصحابه، قال: اشتدت مؤنة الدين والدنيا. قيل: وكيف ذاك يا أبا حازم؟ قال: أما الدين فلا تجد عليه أعوانا، وأما الدنيا فلا تمد يدك إلى شيء منها إلا وجدت فاجرا قد سبقك إليها. وقال رحمه الله: يسير الدنيا يشغل عن كثير الآخرة. وقال رحمه الله: انظر إلى كل عمل كرهت الموت من أجله فاتركه، ثم لا يضرك متى مت. انظر إلى كل عمل كرهت الموت من أجله فاتركه ثم لا يضرك متى مت. وقال رحمه الله: انظر الذي يصلحك فاعمل به. انظر الذي يصلحك فاعمل به وإن كان ذلك فسادا للناس، وانظر الذي يفسدك فدعه وإن كان ذلك صلاحا للناس. وقال رحمه الله: شيئان إذا عملت بهما أصبت خير الدنيا والآخرة. يقول: شيئان إذا عملت بهما أصبت خير الدنيا والآخرة. ولا أطول عليك، يعني أقتصر، نصيحة مختصرة جامعة مانعة. قال له ابن عيينة: فما هما يا أبا حازم؟ قال: تحمل ما تكره إذا أحبه الله، يعني تحمل نفسك على ما تكرهه النفس إذا كان ذلك مما يحبه الله، تحمل نفسك عليه وتأتي به. ومن ذلك الورع. أقول: ومن ذلك الورع. قال: تحمل ما تكره إذا أحبه الله، وتترك ما تحب إذا كرهه الله. هذه نصيحته رحمه الله في أمرين اثنين جمع للعبد فيها خير وصية وخير هدية يهديها لصاحبه وتلامذته ولمن بعده. قال: أصبت خير الدنيا والآخرة ولا أطول عليك. وفعلا رحمه الله لم يطول. تحمل النفس على ما تكره إذا كان في ذلك حب الله جل وعلا وأن ذلك مما يحبه الله، والثانية أن تترك ما تحب إذا كرهه الله. وهذا لا يخفى أن نحتاج إلى جهد جهيد وإلى مجاهدة للنفس ورغباتها وشهواتها، وصبر على الطاعة، وصبر عن المعاصي، وصبر على أقدار الله المؤلمة. وقال رحمه الله: كل نعمة لا تقرب إلى الله فهي بلية، فهي ماذا؟ بلية. ومما قاله الحافظ أبو سليمان الداراني رحمه الله مما جاء في ترجمته، قال: أفضل الأعمال خلاف هوى النفس. أفضل الأعمال خلاف هوى النفس. إلى غير ذلك مما جاء عنهم رحمهم الله، وهو كثير وكثير جدا لمن نظر في تراجمهم وقرأ فيها. ومن ذلك، ولعلي قد ذكرته فيما تقدم لكن لا حرج من إعادته، ففي الإعادة إفادة، ما جاء في ترجمة الإمام التابعي الجليل ربعي بن حراش رحمه الله. هذا رجل كان آية في الصدق، يصدق ويتحرى الصدق في أقواله وأفعاله. يتمثل الحديث: ولا زال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. الحديث جاء في ترجمته رحمه الله أن من أبنائه له ابنان قد تكلم وطعن وألب عن الحجاج بن يوسف، والحجاج بن يوسف رجل معروف بسفكه للدماء وإفراطه في هذا، فبلغ ذلك الحجاج وكان يبحث عنهما، فقيل له ما وجد أحدا منهم أو منهما، قيل له إن أردت أن تعرف أين هما فاسأل أو فسل والدهما يخبرك، لأنه مشهور بصدقه رحمه الله. قالوا فجاء به إلى الحجاج فسأله: أين فلان وفلان من أبنائك؟ قال: هما في البيت مختبئان في البيت، يعني هذا منه رحمه الله، يعني ماذا نقول، درجة عالية وعلية في الصدق لا يقوى عليها كل أحد إلا من ألبسه الله السكينة. قال: هما في البيت. جاء في الترجمة قالوا أن الحجاج قد عفى عنهما، والسبب قالوا لصدق أبيهما، لصدق أبيهما. فباب الورع باب عظيم وعظيم جدا، فلنحرص على تحقيقه قدر استطاعتنا، وإلى الله المشتكى. الوجه الذي يليه وهو أظنه الخامس: هل هذا الحديث، يعني سؤال، هل هذا الحديث خاص في باب من أبواب الدين أو أنه عام؟ فالجواب أن هذا يكون في العبادات ويكون في المعاملات وفي سائر أبواب العلم والدين، لا يخص بابا دون باب. فمثال وقوعه في العبادات، أعني دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، رجل صلى وفي أثناء صلاته انتقض وضوءه فهنا يجب عليه الانصراف، وآخر صلى وهو على وضوء ثم شك هل انتقض وضوءه أم لا، فنقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فالمتيقن هو الوضوء، وإنما شككت وطرأ عليك الشك في الحدث فيترك العبد هذا الشك ويصير إلى اليقين الذي هو الوضوء، فيبني عليه لقوله عليه الصلاة والسلام فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فلو قيل إن هل يصح له أن يقطع الصلاة، نقول له لا يجوز لك أن تقطع الصلاة، ما نقول له يصح، نقول لا يجوز، بمعنى آثم في تركه وقطعه للصلاة. لا يجوز له أن ينصرف للشك بحجة الشك. لما؟ لأن النهي فيه صريح لقوله عليه الصلاة والسلام فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وعليه ففعله مخالف للنهي، والأمر إذا ما كان جاء النص بمثل هذا فلا ينصرف، إذن يبقى النهي عن الشيء أمر بضده، فلا ينصرف إذن هذا نهي وهو متضمن للأمر بضد الانصراف وهو البقاء، فإذا ما انصرف فإنه قد وقع في المخالفة، مخالفة الأمر، وأيضا وقع في النهي، فالنهي فيه صريح. الوجه الذي يليه وهو السادس لعله: هل الخروج من الخلاف هو من باب الورع على كل حال، يعني بإطلاق هذا الخروج من الورع من الخلاف هو الورع؟ يعني نسمع هذا كثيرا، والورع الخروج من الخلاف أو إلى آخره. فهل الأمر كذلك؟ نقول بعض أهل العلم يرى أن الخروج من الخلاف أفضل، وأنه من الورع، وذهب المحققون من أهل العلم إلى أن هذا ليس على إطلاقه، بمعنى أن الخروج من الخلاف لا يثبت، يعني لا نقول أن الورع هو أن تخرج من الخلاف، إذا كان الخلاف في المسألة بين نص ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا معارض له من السنة، وبين اجتهاد بعض أهل العلم في مسألة، فلو جاء في مسألة أن الرخصة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لهم فيه وليس لها معارض، فنقول إن اتباع الرخصة وتحقيقها أولى من اجتنابها بحجة الورع. يعني مثال ذلك ما تقدم بيانه من الشك في باب انتقاض الوضوء في الصلاة. لا معارض للنهي، فلا يجوز له أن ينصرف من الصلاة بحجة الورع. أيضا أن الوسوسة في مثل هذا تؤدي إلى الوقوع في الغلو والتفريط، عندما ذكرت أن ما ثبتت فيه الرخصة لا يعني الرخصة بكل حال، إنما الحكم سواء كان رخصة أو تجويزا أو حكما. فمن ذلك ما يقوله الإمام ابن القيم رحمه الله في فصل علامات تعظيم المناهي، قال: ومن علامات تعظيم الأمر والنهي أن لا يسترسل مع الرخصة إلى حد يكون صاحبه جافيا غير مستقيم على المنهج الوسط. قال: مثال ذلك أن السنة وردت بالإبراد بالظهر في شدة الحر، فالترخص الجافي أن يبرد إلى فوات الوقت أو مقاربة خروجه فيكون مترخصا جافيا. قال: وحكمة هذه الرخصة أن الصلاة في شدة الحر تمنع صاحبها من الخشوع والحضور، ويفعل العبادة بتكره وضجر، فمن حكمة الشارع أن أمرهم بتأخيرها حتى ينكسر الحر، فيصلي العبد بقلب حاضر ويحصل له المقصود من الصلاة من الخشوع والإقبال على الله تعالى. ومن هذا يعني من المخالفة أن الرجل يسترسل فيخرج عن الحد المشروع له، نهيه صلى الله عليه وسلم أن يصلي بحضرة الطعام، أن يصلي الشخص يعني بحضرة الطعام أو عند مدافعة البول والغائط، لتعلق قلبه من ذلك بما يشوش عليه مقصود الصلاة ولا يحصل المراد منها. وهو يقصد رحمه الله أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يصلي العبد بحضرة الطعام، يعني يصلي ونفسه في الطعام وهو جائع راغب فيه، حتى لا ينشغل القلب والذهن عن الصلاة، فإنه الحالة هذه يشرع له أن يأكل لقيمات يقيم فيها يسد فيها الجوع ويصلي، لا أن يسترسل في الأكل ويسترخص إلى أن يخرج وقت الصلاة بحجة أن النهي عن أن يصلي العبد بحضرة الطعام. قال: والمقصود أن لا يترخص ترخصا جافيا. ثم قال في المقابل: وأما تعريض الأمر والنهي للتشديد الغالي، هناك الترخص الجافي، هنا التشديد الغالي، كمن يتوسوس في الوضوء متغاليا فيه حتى يفوت الوقت، يقول أنا لابد أن أحقق الوضوء، وهو كان قد توضأ لكن الوسواس، فالورع والدين يمنعانه من الاسترسال في هذا الوضوء، بل يقطع على ما توضأ به. وهو كما قال ابن القيم رحمه الله في غاث اللهفان أن الموسوس يعني قد ارتكب مخالفات، من أعظمها أولا مخالفة هدي الرسول صلى الله عليه وسلم في الوضوء، هو قد تعدى وظلم بهذا التكرار. والأمر الثاني استجابته لوساوس الشيطان، وقد نهينا عن استجابة له. أكمل كلامه من الوابل، قال أو يردد تكبيرة الإحرام إلى أن تفوته مع الإمام قراءة الفاتحة، أو تكاد تفوته الركعة. وهذا واضح لبعض الناس، نسأل الله العافية. قال أو يتشدد في الورع الغالي، يتشدد في الورع الغالي حتى لا يأكل شيئا من طعام عامة المسلمين خشية دخول الشبهات عليه، يتمنع ويمتنع عن أكل طعام المسلمين، يقول لا ندري بإيش طبخوه ولا ماذا فيه ولا ماذا دخل عليه. يقول رحمه الله ولقد دخل هذا الورع الفاسد، يعني تأملوا كيف يصفه رحمه الله بالورع الفاسد، قال على بعض العباد الذين نقص حظهم من العلم. إذن نستفيد من هذا أن العاصمة بعد عصمة الله للعبد من الوقوع في الورع الغالي الفاسد أو الترخص الجافي هو العلم الشرعي. قال دخل هذا الورع الفاسد على بعض العباد الذين نقص حظهم من العلم حتى امتنع أن يأكل شيئا من بلاد الإسلام، أبدا ما يأكل شيء من بلاد المسلمين، يعني يرده يأتيه مثلا مثل ما يأتينا الآن في سوق الخضار أو نحو ذلك من مأكولات من هنا مصر والشام ونحو ذلك، فيمتنعون، أو من داخل البلاد، هذا من الغلو الورع الفاسد. قال امتنع أن يأكل شيئا من بلاد الإسلام، وكان يتقوت بما يحمل إليه من بلاد النصارى، أعوذ بالله. يعني يقصد رحمه الله أن هذا يتورع من أكل ما يعني يأتيه من بلاد المسلمين لتعليل عنده عنهم أو فيهم، لكنه لا يتورع والعياذ بالله من أن يأكل ويقتات مما يجلب إليه من بلاد النصارى، يعني يترك بلاد الإسلام ويأكل من بلاد النصارى، نسأل الله العافية. قال ويبعث بالقصد لتحصيل ذلك، يعني يرسل ويوصي من يأتيه بمأكولات أو ما يطبخ أو ما يطعم هناك، فأوقعه الجهل المفرط والغلو الزائد في إساءة الظن بالمسلمين وحسن الظن بالنصارى، نعوذ بالله من الخذلان. قال رحمه الله فحقيقة التعظيم للأمر والنهي أن لا يعارض بترخص جاف ولا يعرض لتشديد غال، فإن المقصود هو الصراط المستقيم الموصل إلى الله تعالى عز وجل بسالكه، وما أمر الله جل وعز بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان، إما تقصير وتفريط وإما إفراط وغلو، فلا يبالي بما ظفر من العبد من الخطيئتين، فإنه يأتي إلى قلب العبد فيشامه يعني يقلب أمره ويبحث عن حاله. قال فإن وجد فيه فتورا وتوانيا وترخيصا أخذه من هذه الخطة فثبطه وأقعده وضربه بالكسل والتواني والفتور وفتح له باب التأويلات والرجاء وغير ذلك، حتى ربما ترك العبد المأمور جملة، يسترسل يسترسل يسترسل حتى يقع في مثل هذا. قال وإن وجد عنده حذرا وجدا، هذا القسم الثاني، إن وجد عنده حذرا وجدا وتشميرا ونهضة وأيس أن يأخذه من هذا الباب، يعني باب الترخص والترخيص، أمره بالاجتهاد الزائد وسول له أن هذا لا يكفيك وهمتك فوق هذا، وينبغي لك أن تزيد على العاملين وأن لا ترقد إذا رقدوا، ولا تفطر إذا أفطروا، ولا تفتر إذا فتروا، وإذا غسل أحدهم يديه ووجهه 3 مرات فاغسل أنت 7، وإذا توضأ للصلاة فاغتسل أنت لها، ونحو ذلك من الإفراط والتعدي، فيحمله على الغلو والمجاوزة وتعدي الصراط المستقيم، كما يحمل الأول على التقصير دونه وأن لا يقربه. ومقصوده من الرجلين، الأول المترخص أو الغالي، مقصوده من الرجلين ماذا؟ طبعا يقصد بالرجلين هنا مخرج الغالب، وإلا فيقصد عموم الخلق، يعني الرجال والنساء على السواء. قال مقصوده من الرجلين إخراجهما عن الصراط المستقيم، هذا بأن لا يقربه ولا يدنو منه، يعني الذي فيه الفتور والترخص لا يقرب الصراط ولا يدنو منه، وهذا بأن لا يجاوزه ويتعداه، يعني يتجاوز الحد المراد ويتعداه. وقد فتن بهذا أكثر الخلق، ولا ينجي من ذلك إلا علم راسخ وإيمان وقوة، وقوة على محاربته ولزوم الوسط، والله المستعان. انتهى كلامه رحمه الله وغفر له من الوابل، وهذا من عظيم الكلام ومتينه. فهذا هو الورع الذي يجب أن يحذر ويحاذر منه. وكيف يقع العبد في الورع الصحيح؟ بالعلم كما قال رحمه الله، العلم الراسخ مع الإيمان مع قوة محاربة للشيطان وطرقه ووسائله. ومن ذلك أنه يسول لك النص فيه إباحة وفيه تجويز، فيحملك على أن تأخذ بالكراهة من باب الورع، ويحملك على أن تأخذ بالتحريم في ظنه أنه ورعا، بل لا يكتفي عند هذا بأنه يمتنع، بل يؤاخذ من لم يفعل فعله. أما إذا كانت السنة النبوية جاءت برخصة مثلا وعارضتها سنة أخرى، أو أن الأمة قاطبة من الصحب رضي الله عنهم إلى من بعدهم على العمل بخلافها، فالأولى في مثل هذا ترك الرخصة، ترك العمل بالرخصة. فلو أن الصحابة رضي الله عنهم كلهم عملوا بخلاف هذه الرخصة التي وردت، فلا شك أن الأخذ بما عليه سادات الأمة وأئمتها من الصحابة رضي الله عنهم هو المتعين. فإن الله جل وعز قد أجار الأمة من أن يظهر أهل باطلها على أهل حقها، فالعمل الذي ظهر في القرون المفضلة الثلاثة هو الحق، وهنا أنبه إلى أمر مهم في المسألة، أن التدقيق في التوقف عن الشبهات إنما يستفيده من استقامت أحواله كلها وتشابهت أعماله في التقوى والورع، فيتحرز أشد الاحتراز ويبحث يمنة ويسرة ما يتقيه. فأما من يقع في انتهاك المحرمات والعياذ بالله الظاهرة ونحو ذلك، قد يعلن بها ثم يريد أن يتورع عن شيء من دقائق الشبه، فإن هذا لا يحتمل له بل ينكر عليه، كما قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه لما جاءه الخارجي وهو يطوف يسأله عن حكم دم البعوض إذا ما يعني أصابه المحرم، قال: ويحكم، تسألون عن دم البعوض وتورعون منه، وقد سلكت استحللتم دم ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو كما قال رضي الله عنه. فهكذا حال الخوارج في كل عصر، يدعون الورع وهم في هذا يسألون عن أشياء يسيرة من دقائق الأمور، ويستحلون دماء الخلق وأعراضهم والعياذ بالله، وهذا من فرط الجهل مع الهوى، فيعمدوا إلى آيات نزلت في المنافقين والكفار فيعملوها في المؤمنين، كما قاله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. فالعبرة بالاستقامة على الطريقة ولزوم الجادة والسنة، فلزوم السنة هو الورع، لأنك إن لزمت الحق في أمورك دقيقها وجليلها ترسخ عندك العلم الصحيح، فعرفت ما يجوز وما لا يجوز، فتأخذ بما أباح الله لك وشرعه لك، وتنتهي عما نهاك عنه وما وقع فيه تعارض بين السنن ولم يترجح أمره، فتعمل باب الورع ونحو ذلك، على ما تقدم بيانه في الشرح السادس من الحديث السادس وما صحبه هنا من شرح. والوجه الذي يليه وهو الأخير من فوائد هذا الحديث العظيم بيان حرص النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أمته ودلهم على ما ينفعهم في الأولى والآخرة، وهذا يظهر من الحديث، فإنه صلى الله عليه وآله وسلم لا يريد من أمته أن يكونوا في شقاء وقلق واضطراب بل يريدهم في استقرار وطمأنينة ويقين. والفائدة الثانية لزوم الصراط المستقيم، فمن لزم الصراط اطمأن واستراح وذهبت عنه الشكوك والريب، والعكس صحيح. أيضا نستفيد جوامع كلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبلاغته، فقد جمع الخير في هذه الوصية المختصرة التي إن أخذ بها العبد سلم وإن تركها هلك. ونستفيد فائدة رابعة، أن الورع لا يكون أبدا على خلاف السنة، فإذا ما أراد العبد أن يقف على الورع وأن يعرفه وأن يكون من أهله فعليه بالعلم. العلم مبني على الكتاب والسنة، العلم الصحيح المأخوذ من مشكاة النبوة. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغفر له كما في قاعدة في أنواع الاستفتاح في الصلاة، قال: الإنسان خلق ظلوما جهولا، فالأصل فيه عدم العلم وميله إلى ما يهواه من الشر، فيحتاج دائما إلى علم مفصل يزول به جهله، وعدل في محبته وبغضه ورضاه وغضبه وفعله وتركه وإعطائه ومنعه، وكل ما يقوله ويعمله يحتاج فيه إلى عدل ينافي الظلم ينافي ظلمه. فإن لم يمن الله عليه بالعلم المفصل والعدل المفصل، وإلا كان فيه من الجهل والظلم ما يخرج به عن الصراط المستقيم. انتهى كلامه رحمه الله. ولهذا كانت الهمة يجب أن تصرف ليعرف الورع من ضده، الورع الصحيح من الورع الكاذب، بأن يطلب العبد العلم الصحيح على ما تسلكونه الآن في هذا المقام. فكما قال ابن القيم رحمه الله في الفوائد: فإن أعلى الهمم في طلب العلم طلب علم الكتاب والسنة والفهم عن الله ورسوله نفس المراد وعلم حدود المنزل. ويقول رحمه الله في رسالته التبوكية: من تدبر العالم والشرور الواقعة فيه علم أن كل شر في العالم سببه مخالفة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والخروج عن طاعته، وكل خير في العالم فإنه بسبب طاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك شرور الآخرة وآلامها وعذابها، إنما هو من موجبات مخالفة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مقتضياتها. فعاد شر الدنيا والآخرة إلى مخالفة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وما يترتب عليه. هذا انتهى كلامه. أقول هذا ميزان لا يطيش، من تمسك به نجا وأفلح وكان من أهل التقوى والورع، ومن تركه خاب وخسر ولا يضر إلا نفسه. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.